بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح في حديثه عن الخلع: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. طلقت وإلا فلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وقبل أن نتكلم على قوله ولا يسقط، نذكر مسألة يذكرها الفقهاء وذكرها في الشرح، وهي أنه يحرم خلع الحيلة، يحرم خلع الحيلة ولا يصح. وخلع الحيلة هو الخلع الذي يقصد به التحيل على حل اليمين، وصورة ذلك أن يكون الإنسان قد طلق زوجته طلقتين، فبقي له ثالثة، ثم يعلق الطلقة الثالثة على صفة كدخول رمضان، فإذا قرب زمن ذلك خالعها لأجل أن توجد الصفة حال البينونة. هذا خلع الحيلة. إذن خلع الحيلة صفته أن يكون قد طلق زوجته طلقتين، بقي عليه كم؟ طلقة واحدة، ثم يعلق الطلقة الثالثة بزمن، كان يقول مثلا: إن جاء رمضان فأنت طالق. فلما دنا رمضان وقرب ندم، قال: إذا جاء رمضان سوف تطلق ولا تحل لي إلا بعد زوج. فما الحيلة؟ الحيلة أن أخالع لأجل إذا جاء رمضان وهي بائن منه فلا يقع عليها طلاق. هذا هو الخلع الحيلة، والحكم فيه أنه يحرم ولا يصح، كما أنه لا يصح نكاح المحلل، لأنه يقصد به، لأنه ليس المقصود به الفرقة. خلع الحيلة ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها وعدم وقوع اليمين. والحيل كلها غير جائزة، الحيل غير جائزة في الشرع، والمراد التي لا تجوز في الشرع التي يقصد بها التي يكون المقصود بها إسقاط واجب أو فعل محرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يسقط رمضان اللي جاء رمضان. لا، إذا جاء رمضان يصدق على أول رمضان الذي شلون؟ ما فهم شلون خالع؟ نعم. لا، إذا لم يعين أول رمضان يأتي، أول صفة تنطبق على رمضان يأتي. شلون تعدت؟ يعني قبل رمضان خالع؟ رمضان السنة الجاية الثانية. ها؟ لا، إذا هذا على حسب نيته. إذا قال إذا جاء رمضان، إما أن ينوي رمضان معين فيتعين، وإما أن لا ينوي فأول رمضان. يعني لو قال إذا جاء رمضان من العام القابل، ما يختلف الحكم، الحكم واحد. طيب، قال: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وظاهره أنه لا فرق في الحقوق بين الحقوق التي وجبت بسبب النكاح كنفقة وكسوة وسكنى وغيره، أو الحقوق التي لا تجب بسبب النكاح كدين، كما لو اقترض منها دراهم أو ثمن مبيع أو ما أشبه ذلك. فالخلع إذا حصل بين الزوجين فإنه لا يسقط غيره من الحقوق، سواء كانت هذه الحقوق تتعلق بالنكاح مثل ماذا؟ النفقة، الكسوة، غيرها، كما لو مثل أنف استدانت تنفق على نفسها أو استدانت تسكن فحقها من النفقة والسكنة والكسوة لا يسقط، أو الحقوق التي لا علاقة لها بالنكاح كثمن مبيع وقرض وقيمة متلف ونحو ذلك، وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن كل حق ثبت للإنسان لا يسقط إلا بإسقاطه أو ما يدل على ذلك. كل حق ثبت للإنسان فإنه لا يسقط إلا بإسقاط منه أو ما يدل على سقوطه من وفاء أو نحوه. فعلى هذا إذا خلعها فهذا الخلع لا يسقط الحقوق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت. إن علق طلاقها بصفة بأن قال: إن كلمت زيدا، إن دخلت الدار، إن فعلت كذا، ثم أبانها أي بينونة صغرى بدليل قوله ثم نكحها، ثم أبانها فوجدت الصفة ثم نكحها فوجدت بعده طلقت. مثال ذلك: إنسان قال لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم أبانها يعني طلقها طلقة وخرجت من العدة، ثم كلمت زيدا، ثم نكحها الزوج الأول عقد عليها ثم كلمت زيدا، فهل تطلق أو لا تطلق؟ أعيد الصورة، صورة المسألة: إنسان علق طلاق زوجته بصفة بأن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، ثم بعد هذا الكلام طلقها قال: أنت طالق طلاقا منجزا، وخرجت من العدة بانت منه الآن بينونة صغرى، فكلمت زيدا يعني فعلت المحلوف عليه، فعلت المحلوف عليه، ثم نكحها عقد عليه عقدا جديدا، ثم فعلت المحلوف عليه بعد النكاح الثاني، فهل تطلق أو لا تطلق؟ المؤلف رحمه الله يقول: ثم نكحها فوجدت بعده طلقت، طلقت. وهذه المسألة يعني هذه المسألة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن توجد الصفة حال البينونة، أن توجد الصفة حال البينونة، كما لو قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم أبانها فكلمت، ثم نكحها فكلمت، فكلمت. فالمشهور من المذهب أنها تطلق، أنها تطلق. قالوا: لأن اليمين لا تنحل إلا على وجه يحنث فيه، يحنث فيه، وهو في هذه الصورة غير حانث. والقول الثاني أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق في هذه الصورة لا يقع، لأن اليمين إن حلت ووجد الشرط حال البينونة فلا تعود الصفة، ولأن الإنسان حينما علق الطلاق على شرط لم يطرأ على باله أن يكون ذلك في نكاح، لم يطرأ على باله إلا النكاح الأول، حينما قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، لم يطرأ على باله إلا هذا النكاح، ولا يطرأ على باله أنه في نكاح آخر. الحال الثانية: أن لا توجد الصفة حال البينونة، أن لا توجد الصفة حال البينونة، فإن الصفة تعود قولا واحدا، تعود رواية واحدة، تعود رواية واحدة أو قولا واحدا إن شئت، لكن الأصح أن نقول رواية واحدة في المذهب. واضح؟ بمعنى أنه علق طلاقها على صفة ثم أبانها ثم ولم توجد الصفة، ثم نكحها وجدت الصفة، فهنا يقول إن الصفة تعود قولا واحدا لأن لم تنحل في حال البينونة، في حال البينونة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله قولا أن الصفة لا تعود مطلقا سواء وجدت في حال البينونة أم لم توجد، أم لم توجد. وهذا القول هو الراجح، أن الصفة لا تعود مطلقا سواء وجدت أم لم توجد، لأن الزوج حينما يعلق طلاقها على صفة فإنه لا يطرأ على باله إلا إيش؟ النكاح الذي علق فيه، إلى النكاح الذي علق فيه. وقال بعض العلماء، وفي المسألة قول ثالث، أنه إذا أبانها بالثلاث أنها لا تعود إذا أبانها بالثلاث، وتعود إذا أبانها بما دونه، لكن القول الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام رحمه الله أصح، يقول كعتق، كعتق يعني كالعتق، فلو كان عنده عبد وقال إن كلمت زيدا، إن كلمت زيدا فأنت حر، ثم باعه، باع العبد فوجدت الصفة، ثم ملكه مرة ثانية فوجدت الصفة، نفس الطلاق، بدلا من الطلاق يجعل إيش؟ العتق. واضح أو لا؟ إنسان عنده عبد قال لعبده إن كلمت، إن فعلت كذا فأنت حر. قد يقول قائل يفرح العبد بالحرية، لا مبلغ، نقول ليس على كل حال يفرح، قد يكون سيده غنيا قد أكرمه وهو ليس عنده صنعة، لو تحرر لبقي عالة على غيره، فيحب أن يبقى رقيقا عند سيده، أحب أو أحب إليه من أن يعتق. مثل قال لعبده إن كلمت فلانا أو إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت حر أو لست عبدا لي، فباع العبد، باعه، باعه على زيد، فوجدت الصفة بعد زوال ملكه عنه، ثم ملكه فوجدت الصفة حال ملكه مرة ثانية، وكلم أو فعل المحلوف عليه، فهل تعود الصفة أو لا تعود؟ على الخلاف السابق، والصحيح أنها لا تعود، لأن السيد حينما علق لم يقصد إلا الملك إيش الأول دون الملك دون الملك الثاني، ولهذا قال رحمه الله كعتق وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة بمعنى التخلية، الترك والتخلية، ولهذا يقال طلقت الناقة إذا تركها الإنسان وخلاها. وأما شرعا فهو حل قيد النكاح، حل قيد النكاح أو بعضه، وذلك لأن الطلاق قد يكون بائنا فيحل إيش القيد، فينحل القيد كاملا، وقد يكون غير بائن فلا ينحل إلا بعضه. فإذا طلق زوجته مثلا آخر ثلاث تطليقات انحل قيد النكاح كلا، وإن طلقها طلقة انحل بعض قيد النكاح. والأصل في الطلاق قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقال عز وجل وإذا طلقتم النساء، وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والآيات في هذا الباب كثيرة، والسنة أيضا كثيرة، الأحاديث فيها كثيرة. والطلاق ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون مباحا ويكون مكروها ويكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما كما سيأتي. فيباح للحاجة إذا دعت الحاجة، والحاجة هي عدم التئام الحال بين الزوجين، فإذا كانت الحال بين الزوجين غير ملتئمة ولم يتحقق شيء من مقاصد النكاح فإن الطلاق حينئذ يكون مباحا، ويكون مكروها لعدم الحاجة، لعدمها. وقد استدل الفقهاء لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وسنتكلم عن هذا الحديث وأنه لا يصح، أنه لا يصح لا سندا ولا معنى. أما من جهة السند فالأمر واضح، وأما من جهة المعنى فوجه ذلك أن يقال إن الطلاق حكم شرعي، حكم شرعي، وأحكام الله عز وجل نوعان قدرية وشرعية. فالأحكام القدرية تكون فيما يحب وما لا يحب، والأحكام الشرعية لا تكون إلا فيما يحب. فكيف نقول إنه مبغض مع أنه سبحانه وتعالى إيش شرع؟ لكن نستدل لذلك بتعليل، وهو أنه تزول به مقاصد النكاح العظيمة، النكاح له مقاصد ومصالح عظيمة، فبه يعني بالطلاق تزول هذه المصالح. ثالثا يجب، يكون واجبا للإيلاء، وذلك فيما إذا آل الإنسان من امرأته يعني حلف على ترك وطئها مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا مضت المدة أمره الحاكم إما أن يرجع أو يطلق، فإن أبى الرجوع وجب الطلاق دفعا لضرر المرأة. ومثله أيضا مثله من يدع وطأ المرأة إضرارا من غير إيلاء، يعني يهجر المرأة ولا يقوم بحقوقها، فهذا حكمه حكم المولي، بمعنى أنه تضرب له مدة، فإن قام بالحقوق الزوجية فهي زوجته، وإلا وجب على الحاكم الشرعي أن يفسخها منه أو أن يأمره بالطلاق أو يفسخ النكاح. واضح؟ فليس هذا خاصا بالإيلاء، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك وقالوا وكمول من ترك وطأ زوجته إضرارا بها. كمول يعني في الحكم من ترك وطأ زوجته إضرارا بها. رابعا يستحب للضرر، يعني لتضرر المرأة بالبقاء مع زوجها، فإذا كانت المرأة مثلا لا تعيب عليه في خلق ولا دين ولكن تتضرر بالبقاء معه، فيستحب له أن يجيبها وأن يطلق. والخامس يحرم للبدعة، وهي نوعان: بدعة زمن بأن يوقعه في حيض أو طهر جامع فيه، وبدعة عدد بأن يطلق أكثر من واحدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. والطلاق له أسباب نذكرها، لكن نذكر تقاسيم مفيدة جدا إن شاء الله تعالى تتعلق بالطلاق. أولا الطلاق ينقسم باعتبارات متعددة. أولا باعتبار المشروعية. فباعتبار المشروعية قسمة: سني وبدعي. فالسني هو الموافق للسنة، والبدعي هو المخالف للسنة. والبدعي يكون في زمن وفي عدد كما سبق. إذن من حيث المشروعية نقول الطلاق منه ما هو سني وهو الموافق للسنة بأن يطلقها للعدة، وبدعي وهو طلاقها لغير العدة. هذا أولا. ثانيا باعتبار البينونة. ينقسم الطلاق باعتبار البينونة إلى 3 أقسام. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو ما كمل به العدد، بأن يطلقها مثلا آخر 3 تطليقات أو 3 على القول بوقوعها جملة. إذن ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد إيش؟ بعد زوج، وهو ما كمل به العدد. الثاني، القسم الثاني، ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد. وش نقص عن الأول؟ بعد زوج. إلا بعقد، وذلك في 3 صور. الصورة الأولى الطلاق قبل الدخول، والصورة الثانية الطلاق على عوض، والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد. هذه تبين بها بينونة إيش؟ صغرى. فإذا طلق قبل الدخول بانت منه، والسبب أنه لا عدة، والزوج إنما يملك الرجعة في ماذا؟ في العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الثاني الطلاق على عوض، طلاق على عوض على القول الراجح، لأن كلما أجازه المال فهو إيش؟ خلع. الثالث الطلاق في النكاح الفاسد، لأن النكاح الفاسد وجوده كعدمه، لكن نأمره بالطلاق مراعاة لقول من يحكم بالصحة. القسم الثالث ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، وهو الطلاق بعد الدخول هذا واحد، في نكاح صحيح هذا اثنين، على غير عوض هذا ثلاثة، قبل استكمال العدد هذا أربعة، في العدة هذا خمسة. نعم، الطلاق إذا كان بشروط، الشرط الأول يكون بعد الدخول لأنه سبق، إذا كان قبل الدخول تبين. ثانيا أن يكون النكاح صحيحا احترازا من الفاسد كما تقدم. ثالثا على غير عوض، فإن كان على عوض فهو خلع. رابعا قبل استكمال العدد، لأنه إذا كان قبل استكمال العدد صار من القسم الأول. خامسا في العدة، لأنه إذا خرجت من العدة بانت منه. هذه أقسام الطلاق باعتبار ماذا؟ باعتبار البينونة. ثالثا باعتبار الوقوع، باعتبار الوقوع هل يقع أو لا يقع. ينقسم الطلاق باعتبار الوقوع إلى أقسام ستة. القسم الأول أن يطلقها قبل الدخول أو الخلوة، أن يكون الطلاق قبل الدخول أو الخلوة فيقع الطلاق ولا عدة ولا رجعة. فعندنا ثلاث أحكام: وقوع الطلاق وليس هناك عدة للآية الكريمة، ولا رجعة، لأن الرجعة تكون الرجعة إنما تكون في العدة. واضح القسم الأول؟ القسم الأول أن يطلق قبل الدخول أو الخلوة، أن يكون الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، فأولا يقع الطلاق، ثانيا لا عدة، ثالثا لا رجعة، لأنه إذا لم يكن عدة لا رجعة. القسم الثاني أن يطلقها وهي حامل، يعني أن يقع الطلاق حال الحمل فيقع الطلاق وعدتها وضع الحمل. القسم الثالث أن يطلقها وهي لا تحيض لكبر أو صغر، لكبر كالآيسة أو صغر كالتي لم تحيض، فيقع الطلاق وعدتها ثلاثة أشهر، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. كما مثال الرابع أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أن يكون الطلاق في طهر لم يجامع فيه، أو أن يطلقها طاهرا من غير جماع فيقع الطلاق وعدتها ثلاث حيض. القسم الخامس أن يطلقها وهي حائض، يعني أن يقع الطلاق حال الحيض فيحرم هذا، فيحرم إجماعا، يعني هذا الطلاق محرم بالإجماع وفي وقوعه خلاف، فجمهور العلماء على وقوعه. القسم السادس أن يطلقها في طهر جامع فيه وهي ممن يمكن حملها، لابد من هذا القيد، أن يطلقها في طهر جامع فيه وهي ممن يمكن حملها، فكالتي قبلها، يعني إذا طلق في حال الحيض. واضح يا التي قبلها، وش اللي قبلها؟ الحيض، يعني الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه حكمه واحد، الحكم فيها واحد. إذن إيه نعم حرام. إذن الآن أقسام الطلاق من حيث الوقوع ستة. القسم الأول أن يكون الطلاق قبل الدخول أو الخلوة فيقع ولا عدة ولا رجعة. الثاني أن يكون في حال الحمل فيقع وعدتها وضع الحمل. الثالث أن يكون الطلاق لمن لا تحيض لكبر أو صغر فيقع وعدتها ثلاثة أشهر. الرابع أن يكون الطلاق في طهر لم يجامع فيه فيقع وعدتها ثلاث حيض. الخامس أن يكون الطلاق في حال الحيض فيحرم بالإجماع وفي وقوع خلاف. السادس أن يكون الطلاق في طهر جامع فيه وهي ممن يمكن حملها فكالتي قبلها خلافا ومذهبا. طيب رابعا ينقسم الطلاق رابعا باعتبار اللفظ, باعتبار اللفظ ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ إلى قسمين, صريح وكناية. صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق, الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق, تطلقتك أنت طالق مطلقة ونحوه. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره, ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق, كاذهب إلى أهلك حبلك على غاربك لست لي بزوجة ونحو ذلك. والفرق بينهما بين اللفظين الصريح والكناية أن الصريح يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به, بمجرد اللفظ, إذا قال أنت طالق وقع الطلاق. وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بواحد من أمور ثلاثة المشهور من المذهب, النية إذا نواه, أو كان جوابا لسؤالها, أو في حال خصومة أو غضب. ففي هذه الأحوال الثلاث يقع الطلاق بالكناية ويكون كالصريح. إذن الطلاق بالكناية لا يقع إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى النية, فإذا قال اذهبي إلى أهلك ونواه طلاقا وقع. والثاني في إذا كان جوابا لسؤالها, كما لو قال طلقني فقال فارقي اذهبي إلى أهلك, قالوا يقع طلاق, يقع الطلاق للقرينة. وثالثا إذا كان في حال خصومة أو غضب, فلو حصل بينه وبين زوجته خصومة وقال إيش اذهبي إلى أهلك اخرجي من البيت, قالوا في هذا الحال يقع طلاق. ولهذا قالوا لا يقع ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية أو جوابا لسؤالها أو في حال خصومة أو غضب. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن القول الراجح أنه أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. خامسا باعتبار الصيغة, الطلاق باعتبار الصيغة ينقسم باعتبار الصيغة إلى قسمين, منجز ومعلق, منجز ومعلق. فالمنجز ما لم يعلق بشرط أو يضاف إلى زمن, ما لم يعلق بشرط أو يضاف إلى زمن هذا منجز, بأن قال أنت طالق. والمعلق عكسه, ما علق على شرط أو أضيف إلى زمن. فما علق على شرط كما لو قال إن خرجت, إن قمت, إن قعدت, إن كلمت فأنت طالق, أو أضيف إلى زمن إذا جاء رمضان فأنت طالق, هذا معلق على إيش؟ دخول رمضان. ثم المعلق أيضا, المعلق نوعان, معلق على أمر ممكن, أن يعلق الطلاق على أمر ممكن فيقع متى حصل. والنوع الثاني أن يعلقه على أمر غير ممكن وهو المستحيل, وهو المستحيل. فإذا علقه على أمر ممكن وقع في متى حصل. فإذا قال مثلا إن كلمت فلانا فأنت طالق, إن لبست هذا الثوب فأنت طالق, فمتى حصل الشرط حصل الطلاق. وأما الثاني وهو أن يعلقه على أمر غير ممكن, كما لو قال إن طرت, إن طرت في السماء, أو إن صعدت السماء, أو إن شربت ماء البحر ونحو ذلك. فهنا فيه تفصيل, إن علقه على فعل المستحيل, إن علق الطلاق على فعل المستحيل فإنها لا تطلق. فإذا قال إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق، قالوا فحينئذ ليش لا يقع الطلاق؟ لأنه علقه على مستحيل، والمعلق على مستحيل مستحيل، المعلق على مستحيل مستحيل. وإن علقه على نفي المستحيل، إن علقه على نفي المستحيل فإنها تطلق في الحال. فإذا قال إن لم تطيري في السماء فأنت طالق، إن لم تصعد السماء فأنت طالق، إن لم تشرب ماء البحر فأنت طالق، فحينئذ يقع الطلاق فورا وحالا، لأن انتفاء المستحيل واجب، فكان انتفاؤه واجب الوقوع. لأننا إذا قال إن طرت نعلم أنها لن تطير، إذن يقع الطلاق، يقع الطلاق. فالمهم أن الطلاق من حيث الصيغة منجز، وهو ما لم يعلق على صفة على شرط أو زمن، وهذا منجز. والمعلق ما علق على شرط أو زمن، ثم المعلق إما أن يعلق على أمر ممكن عادة أو على مستحيل، فإذا علق على أمر ممكن عادة وقع بمجرد حصوله، وإن علق على مستحيل فإن كان التعليق على فعل المستحيل فهو لغو، لغو، لأنه لن يفعل المستحيل. وإن علق على نفي المستحيل وقع الطلاق حالا، لأننا نعلم أنه لن يفعل. هذه ما يتعلق بأقسام الطلاق. إذن الخلاصة الآن أن الطلاق ينقسم باعتبارات كم يعني خمسة، باعتبار المشروعية، باعتبار البينونة، باعتبار الوقوع، باعتبار اللفظ، باعتبار الصيغة. هذه تلخص لك يعني كل ما يتعلق بكتاب الطلاق. احرصوا على هذه التقسيمات، تحصل لك يعني كثير من المسائل، كثير من المسائل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، في سؤال ولا نمشي؟ ليس على عدة، تحسب لو أراد أن يرجع لا تحسب فيه. هذه مسألة تسمى، تأتينا في الرجعة، مسألة الهدم، مسألة الهدم، بمعنى أن الإنسان إذا طلق زوجته، طلق زوجته ثم بانت يعني خرجت من عنده، ثم تزوجت بآخر ثم رجعت، فهل زواج النكاح الثاني يهدم طلاق الأول أو لا؟ هذه مسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يطلقها ثم يراجعها نفس الزوج، هذا واضح أنه لا يهدم. والحالة الثانية أن يطلقها ولا تحل له إلا بعد زوج، فنكاح الثاني هادم لطلاق الأول فتحل. الحالة الثالثة أن يطلقها دون ما يملك من العدد ثم ينكحه آخر ثم ترجع إلى الأول فترجع بما بقي. والفرق بين الثالثة والثانية أن نكاح الثاني بالصورة الثانية، نكاح الثاني شرط لحلها للأول، بخلاف الصورة الثانية، يعني الذي طلق زوجته ثلاثا لا تحل له حتى يتزوجها من الفلان، لولا أن فلان تزوجها لما حلت له، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، بل قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره. أما الذي طلقها طلقة مثلا، طلقتين ثم بانت ثم نكحها آخر ثم رجعت إلى زوجها الأول فترجع بطلقة واحدة، وذلك لأنه ليس من شرط رجوعها إلى زوجها الأول إحلال الثاني لها أو نكاح الثاني لها، فوجوده كعدمه، وجوده كعدمه. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنها ترجع بثلاث، لكن الجمهور على أنها لا ترجع، والفرق ظاهر، الفرق بينهما ظاهر. وهذه المسألة تسمى مسألة الهدم، ليست هدم غرق وهدم فرائض، لا، الهدم يعني هل نكاح الثاني يهدم ويزيل الطلاق أو لا يزيل الطلاق. نعم، نعم، أي العلة منتفية، لأن النهي لأجل أن يكون الطلاق للعدة، ومن لا تحمل لا مو بلا يصير، يعني افرض المرأة مثل اجرت عملية ازالت الارحام، اي اي هذه هذه ما هذه ما في بس. هذه لا يمكن الحمل. الحكمة من النهي لانه اذا طلقها في طهر جامع فيه لا ندري هل من هذا الجماع تحمل او لا تحمل، لانها ان حملت عدتها كم وضع الحمل، وان لم تحمل عدتها 3 حيض. والواجب على الانسان اذا طلق ان يكون طلاقه حينما يطلق تكون عده متيقنه، بمعنى اذا قال انت طالق نعرف ان العده وضع الحمل او ان العده ايش الحيض، ان العده الحيض، واضح العله؟ نعم. ولهذا قيدنا هذا وقلنا ممن يمكن حملها، اما اذا لم يمكن حملها فهي مثل التي لا تحيض لكبر او صغر. نعم. جمهور العلماء ليس له إلغاء. شيخ الإسلام رحمه الله كلام في مسألة اليمين وفي غيره أنه يملك، أنه يملك إلغاء، هو الذي مر علينا في مسألة الخلع، في مسألة الخلع أنه إذا قال انخلعها على 1000 فأراد الرجوع قبل أن تعطيه قال يجوز، لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن الإنسان إذا نطق بالكلام لا يملك الرجوع فيه. الإنسان متى تلفظ باللفظ فإنه لا يملك الرجوع. وإلا لقلنا أيضا إنسان إذا قال، يعني لا فرق في الرجوع بين المنجز والمعلق، إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال لا أنا أريد أن أرجع عن كلامي، إذا جوزنا الرجوع في المعلق نجوز الرجوع في ماذا؟ في المنجز. وطرد للقاعدة نقول الإنسان أيضا يقول إن فعلت كذا فعلي صيام شهر يجوز أن يرجع، كما تكون كفارة إطلاقا، فهم ولا لا؟ يعني قال إنسان أبدا والله ما أكلم زيد، والله لن أكلم زيد، ثم قال رجعت عن يميني ويكلم زيد ولا كفارة، ما في خيار خلاص. أقول لا خيار، إنسان متى تلفظ بالطلاق حتى ولو كان مازحا. ولهذا جاء في الحديث 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والرجعة. وش فيه خلع؟ حتى الخلع إيه. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول عوض في مسألة الخلع قد يقال فيها، لكن في مسألة الطلاق لا، مسألة الخلع معاوضة مثل البيع، في الخلع كالبيع تماما. كيف؟ لماذا؟ ايش يعني في المساله الاخيره مثلا وان علاقه طلاق هذه متعلقه بالطلاق، يعني ليس لها علاقه بالطلاق. هذه سبب هذا ان تناقل الفقهاء، يعني الفقهاء في مساله ترتيب المسائل كل من الف ينظر الى من سبقه، فحقيقه الامر اذا علق طلاقا ثم ابان هي يعني انسب ما يكون لها تعليق الطلاق في باب تعليق الطلاق بالشروط، الشروط، لكن يعني لعلهم هنا ذكروها لأن يعني المناسبة يعني تبعا لغيره. وهناك مسائل يذكرها الفقهاء رحمه الله في غير مضانها أيضا، هناك مسائل يذكرها الفقهاء في غير مضانها، تبحث عنها في مضانها ما تجدها، تجدها في غير مضانها. مثل إيش؟ مثل السلام، أحكام السلام ذكر الفقهاء في باب الجنائز، في كتاب الجنائز لما ذكروا زيارة القبور والسلام عليها استدرجوا في أحكام السلام. الأكل والشرب ذكروا في باب في الوليمة، يعني مثل أن الجار السيء عيب، لا ولا صلح ولا حجر، ذكروا في الإحداد. الشيخ منصور رحمه الله يقول لما قال صاحب المنتهى وتحول معتدة لأذاها لجيرانها، تحول معتدة، المعتدة أصلا تحد في البيت، قال وتحول معتدة لأذاها لجيرانها، يعني لو كانت تؤذي جيرانها يجوز أن تنتقل، وتحول معتدة لأذاها لجيرانها. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى قلت ومنه يؤخذ أن الجار السوء عيب. أن جار السوء عيب.